بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله قال باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا. ومن ظاهر الحديث أنه يبقى إحرامه عليه لأنه يبعث ملبيا وعلى حالته كما هو فيزاد على ما هو عليه يكفنونه زيادة على ما عليه في ثوبين تكون ثلاثة أثواب ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. يبعث المرء على ما مات عليه من حديث جابر في الصحيح صحيح مسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال هنا عنهما هذا الذي يناسب عنهما إلا إذا كان إطلاق الجمع على الاثنين. قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا. اشتمل هذا الحديث على عدة أبواب إلى ما ذكره في هذا المواضع الكفن في ثوبين وهذا ليس للحصر ولكن المقصود في ثوبين في ثوبيه اللذين أحرم فيهما أو في ثوبين عليهما يزمل بها على ما عنده على ما هي عليه. الباب الذي يليه الحنوط للميت أنه لا يحنط ولا تحنطوه يعني الباب الحنوط ما قال لا يحنط الميت أي حكم الحنوط فأبان في الحديث أنه لا يحنط ومعنى الحنوط لا يمس بالطيب يسمى حنوطا. الذي يليه كيف يكفن المحرم وهو نظير الذي تقدم الذي في ثوبين إلا أنه لا يخمر رأسه يكفن بغير تخمير رأسه وسائر الموتى إذا كفنوا تخمر رؤوسه أي تغطى ولفظة لا تخمروا وجهه لفظ لا تخمروا رأسه أصح منها تلك فيها كلام. وفيه أيضا مما قد يندرج تحت هذه الأبواب أنه يغسل بماء وسدر كسائر الموتى لا يفرق في هذا. وفيه قوله فأقعصته ناقته أي سقط من عليها فانكسر فمات وأن الحاج يبقى في عرفة على راحلته بتلك الأزمنة على رواحلهم، وهذه الأزمنة على سياراتهم وحمول يعني رواحلهم، هذا أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حين الزوال ركب راحلته وبقي عليها متجها للقبلة يدعو، لا مشقة عليها في ذلك، فإن مثل هذا لا يثقلها. فكونه يوجه سيارته إلى جهة القبلة ثم يبقى فيه يذكر الله مستريحا أمر طيب. ومن لم تكن له راحلة وفي بقائه في الأرض أريح بقي في الأرض، إن الذين حجوا منهم راحل ومنهم راكب وراجل، وإنما هذا لمن عنده راحلة يستريح فيها فيأخذ الحال الذي يستريح فيه، يستريح عليه حيث يكون في حالة راحته أنشط للدعاء، كلما كان أريح كان أنشط للدعاء وللذكر. وفيه الفتوى، فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشترط لها كما يذكرون القعود، ولا يشترط لها كذلك الحضر، ولكن حسب الحال، أفتى في السفر وأفتى في الحج وأفتى في، وليس بخصوص من سقط عن راحلته، كل من مات محرما، كل من مات وهو محرم. بقي من يموت في أيام منى الأخيرة، يموت بعد نهاية الحج، هل يأخذ هذا الحكم؟ لا، يأخذ الحكم إذا مات وهو لا يزال في إحرامه، لم ينهي أعمال الحج. أما من كان في أيام منى الأيام المعدودات فإن حكمه حكم سائر الموتى، دليل قوله محرما، وذاك قد أنهى الحج ولم يصر محرما، وإنما بقي تكملة من أعمال الحج. وبعد أن يتحلل التحلل الكامل من إحرامه يأخذ حكم سائر الموتى، ويكون أيضا من خواتيم الحسنة أنه أكمل عملا صالحا ومات في إثره. إلى هنا بارك الله فيكم.